تعالى: والخلافة في قريش إلى أن ينزل عيسى بن مريم عليه الصلاة والسلام. أراد المؤلف رحمه الله تعالى أن يبين قاعدة في الخلافة، وهي أن قريش أحق بالخلافة من غيرها من القبائل كلها، وذلك لأن قريش قد ميزت على سائر القبائل في الجاهلية وفي الإسلام، وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: الأئمة من قريش، ولا يزال هذا الأمر في قريش. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: قدموا قريش ولا تتقدموها. ولكن يتولى الأمر إن كان أهلا للخلافة وأحق بها. وقد ذكرنا سابقا أن من يلزمنا طاعته قد يصل إلى الخلافة على أنواع، فالأول أن يختاره أهل الحل والعقد، فيجب السمع والطاعة له من قريش أو من غيره، والثاني أن يستخلفه من قبله بالخلافة، كاستخلاف عمر بعد أبي بكر الصديق رضي الله عنهما. وقد يكون نسميه بالملك العضوض، يعني أن يقهر الناس ويجبرهم على تولي هذا الأمر بالسلاح والقتال، فإذا استتب الأمر له وجب علينا السمع والطاعة. ولهذا كان الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم يعلمون أن لقريش مكانة في الإسلام وبعده، وكانت العرب لا تتعرض لقريش أبدا، ويسمونهم أهل الله، ويرون أن لهم ميزة على سائر الخلق حتى في العبادة، ويسمون بسدنة البيت، وتولوا سقاية الحاج، وكانوا هم المتولين لعمارة البيت، وكل الناس يأرزون إليهم ويأتون، فكانت لهم هؤلاء المنزلة العظمى عندهم. وجاء الإسلام بحفظ حقهم، ولهذا أخبر النبي صلى الله عليه وسلم: الأئمة من قريش. ولهذا تعاقب الناس في الخلفاء الراشدين ثم من بعدهم في بني أمية ثم في العباسيين، كل هؤلاء كانوا من قريش وكانوا أحق بها من غيرهم. وذكر المؤلف رحمه الله تعالى هنا مسألة، أن هذه الخلافة التي في قريش مستمرة إلى قيام الساعة، يعني إلى أن ينزل عيسى بن مريم. وعندما ينزل عيسى بن مريم، من الذي سيتولى الأمر؟ عيسى عليه الصلاة والسلام، وعيسى من بني إسرائيل وليس من العرب، وهو نبي كريم عليه الصلاة والسلام، فيتولى أمور الناس إلى أن يموت عليه الصلاة والسلام، ثم تقوم الساعة بعد ذلك على شرار الناس. وهذا الحكم في قضية الخلافة يقصد بها الخلافة العظمى، ولكن إن تولى على المسلمين من ليس من قريش وجب على الناس السمع والطاعة. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم قال: وإن تأمر عليكم عبد حبشي كأن رأسه زبيبة فعليكم السمع والطاعة، مع أن هذا حبشي لن يكون من قريش، وإنما جاء من الحبشة، فإذن هو ليس من العرب حتى يتولى على الناس، ومع ذلك يجب على الناس أن يسمعوا ويطيعوا لهم. ومن تولى من غير قريش فإنه يعتبر خليفة للمسلمين، وله حقوق ولي الأمر كاملة، يعني من السمع والطاعة والنصح وغير ذلك كإمام قريش أو الخليفة من قريش. وصدق المؤلف رحمه الله تعالى، والمؤلف أراد أن يعطينا قاعدة كلية في الخلافة ومن أحق الناس بولايتها وتصريفها. ويجب أن نعلم أيها الإخوة أن ليس كل قرشي معصوم من المعاصي والخطأ، فكونهم أحق بالخلافة لا يلزم من ذلك العصمة. نحن أهل السنة لا نعتقد عصمة خلفائنا ولا حكامنا ولا علمائنا ولا أئمتنا ولا غيرهم كما تعتقده بعض طوائف الضلال. ومن تولى من قريش أو من غيرهم فإن نجاهد معه ونحج معه وندفع له الزكاة ونعطيه حقوق ولي الأمر كاملا، ولا نعطل الولاية ننتظر أن يأتي أحد من قريش، وهذا بالاتفاق. ولهذا نعجب من بعض دول البدع عندما يولون ولا ينظرون إلى أن الأئمة من قريش، يعظمون الأئمة وفي الخلافات ينظرون إلى قضية الانتخابات ومن يرشح. وكان الواجب أن يأتوا أحد بأحد من قريش يكون واليا عليهم، لا أن يأتوا بأي أحد يتولى هذه الخلافة عندهم، لأن عقيدتهم أنه لا بد أن يتولاها معصوم ولا عصمة إلا للأئمة. ذكر المؤلف مسألة تتعلق بالأئمة، علينا السمع والطاعة وكذلك علينا ألا نخرج عليهم. ولهذا قال رحمه الله: ومن خرج عن إمام من أئمة المسلمين فهو خارجي قد شق عصا الطاعة وخالف الآثار وميتته ميتة جاهلية. وصدق المؤلف، هذه تعطينا أيها الإخوة أن من علامة أهل السنة أنهم لا يخرجون على ولاة الأمر، وإن جاروا وإن ظلموا كما جاء في بعض الروايات: وإن سفك دمك وإن أخذ مالك عليك السمع والطاعة. وقيدها النبي صلى الله عليه وسلم: ما لم تروا كفرا بواحا عندكم فيه من الله برهان. وقيدها النبي صلى الله عليه وسلم كذلك بقوله: ما أقاموا فيكم الصلاة، فإذا أقاموا الصلاة وجب علينا السمع والطاعة. ولهذا من خرج على الإمام بأي نوع من الخروج بسبب فسق الإمام أو وقوعه في المعاصي أو بسبب ظلمه وجوره على الناس أو كذلك بسبب بدعته التي لا تخرجه من الإسلام، فإنه يعتبر فيه صفة من صفات الخوارج. والخوارج من الطوائف الضالة المنحرفة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم أخبرنا عن هذه الطائفة أنك تحقر صلاتك عند صلاتهم وصيامك عند صيامهم. وبين النبي صلى الله عليه وسلم أن في وجوههم كمثل ركب المعز، يعني من كثرة الصلاة والقيام وطول السجود، ومع ذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: يمرقون من الإسلام كما يمرق السهم من الرمية. مما يدل على أن هؤلاء لا يغتر بكثرة عبادتهم، وإنما العبرة بصحة معتقدهم وصحة منهجهم. فمن كان على عقيدة السلف فإنه يبتعد عن مثل هذه الصفات. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم حذر من هؤلاء أو هذه الطائفة قبل وجودها. وذاك الرجل الذي جاء للنبي صلى الله عليه وسلم فقال: اعدل فإنك لم تعدل، غضب النبي صلى الله عليه وسلم عليه وقال له: خبت وخسرت، أو ويلك إن لم أعدل أنا فمن يعدل. فأراد بعض الصحابة أن يستأصله، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: يخرج من ضئضئ هذا قوم تحقرون صلاتهم، إلى آخره. وذكر النبي صلى الله عليه وسلم أنك متى لقيتهم فاقتلوهم فإن في قتلهم أجر لمن قتلهم. وهذا لا شك. وسبحان الله، عندما نقرأ تاريخ الخوارج وتاريخ أئمة الخوارج تعجب، بكاء وخشوع وقيام ليل وتسبيح وصدقات، ونعوذ بالله أعمالهم ليست على الإسلام. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم قال: يمرقون من الإسلام كما يمرق السهم من الرمية، مما يدل على أنهم قد وقعوا في خطر عظيم. ومن العجب أن هؤلاء الذين يبدأون بالخروج، والخروج على الأئمة درجات، قد يكون خروج باللسان، قد يكون خروج بالأفعال، قد يكون الخروج بالسلاح، وهذا أخطره. وغالبا من يتشوف للخروج يبدأ في قلبه التدرج إلى أن يصبح يخرج بسلاحه يستحل دماء المسلمين. والعجب أنهم استحلوا دماء الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم. ومن يجرأ على قتل صحابي جاهد مع النبي وأريق دمه وجرح مع النبي صلى الله عليه وسلم ومات رسول الله وهو عنه راض، ومع ذلك يذكرهم بما قدم من الأعمال الصالحة في زمن النبي ويقتلونه دون أن يعبؤون به. ولهذا أخبرت النبي صلى الله عليه وسلم: يتركون أهل الأوثان ويقتلون أهل الإسلام، نعوذ بالله، فيصبح همه لقتل المسلم أشد من حرصه على قتل الكافر أو الفاجئ المرتد أو غير ذلك. ولهذا نشأ في زمن الصحابة رضي الله عنهم أرضاهم، وكانت بدايتهم في عهد عثمان، وكان لهم من القوة والصولة أنهم خرجوا في عهد علي بن أبي طالب وأرسل لهم ابن عباس رضي الله عنهما فناظرهم ورجع منهم 12,000 ثم قاتل البقية رضي الله عنه وأرضاه، فكانوا سببا لقتله. قتله عبد الرحمن ابن ملجم. وشاعر الخوارج يثني على قاتل عبد الرحمن، على قاتل علي بن أبي طالب، ويقول: يا ضربة من تقي ما أراد بها إلا ليبلغ عند ذي العرش رضوانا. يعني يثني عليه أنه لما قتل علي سيبلغ الدرجات عند الله برضوان. نقول: قاتلك الله وقاتل الله من قتل علي بن أبي طالب، وإنما أخبر أنه شر الناس من يقتل علي بن أبي طالب، ولا شك أنه لن يقتله إلا ضال مضل، ولن يكون أبدا من أهل الإسلام، من أهل الإيمان، ولا من أهل السنة، ولا من سلف الأمة من يجرأ على الصحابة بلسانه فضلا على أن يجرأ على الصحابة بسنانه وسلاحه. ولهذا ذكر المؤلف قال: ومن خرج عن إمام من أئمة المسلمين فهو خارجي فقد شق عصا المسلمين. الأصل أيها الإخوة أن الناس يكونون يدا واحدة، وإذا خرج كأنه خرج عن ما كان عليه أهل الإسلام، ويجب علينا السمع والطاعة، ولا يجوز لنا أن نخرج ولا أن نشق عصا الطاعة فنقبل ولا نقبل ونأخذ ولا نأخذ، بل يجب علينا السمع والطاعة، لكن بشرط: إنما الطاعة في المعروف، لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. فإذا أمرنا ولي الأمر بمعصية الله ورسوله فلا سمع وطاعة لأحد إطلاقا كائنا مكان، لا الوالدان ولا ولاة الأمر ولا سائر الخلق، وإنما يجب علينا الطاعة بالمعروف. من اللطائف أن الخوارج يكفرون أصحاب الكبائر، ويرون أن من وقع في الكبيرة فإنه كافر يخرج من الإسلام بالكلية ويدخل في الكفر الأكبر فلا يبقى معه من الإيمان شيء. وهذا مخالف للنصوص المتواترة الصحيحة الكثيرة، وهي إيش؟ عندنا قول تعالى: فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع، آيات القتل. وكذلك في قوله تعالى: وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا سماهما كل من الطائفتين من المؤمنين ولم يخرجهما. وقال سبحانه وتعالى فأصلحوا بين أخويكم إنما المؤمنون إخوة، فما فرق بينهم وجود المعصية إطلاقا، ودل على أن من أخرجهم من الإسلام وأدخلهم في الكفر لا شك في ضلاله هو وليس فيهم هم رضي الله عنهم. وكذلك هم ممن خرجوا على ولاة الأمر فحرصوا على أن يشقوا عصا الطاعة ولا يريدون أن يتولى عليهم، فربما أدى ذلك إلى أن يقتلوا أو أن يحملوا السلاح ويقاتلوا سواء المسلمين أو يقاتلوا ولاة الأمر ومن كان معه. هؤلاء أيها الأحبة وهم الخوارج ما وقعوا في مثل ما وقعوا فيه إلا بسبب عدم فهمهم للنصوص. وقاعدة كلية أيها الأحبة، جميع طوائف البدع ينطبق عليهم قول الله تعالى يؤمنون ببعض الكتاب ويكفرون ببعض. كل طوائف البدع، خوارج، معتزلة، جهمية، أشاعرة، نسمي رافضة إلى غير ذلك، يأخذون بجانب ويدعون الجانب الآخر. فالخوارج أخذوا بالنصوص الواردة في قضية العقوبة لأهل الكبائر، ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له. قالوا ما دام هذا لا شك فيه أنه كافر. ولما ذكر الله تعالى آيات الواردة في قضية الربا ذكر بأن صاحبها خالد فيها أبدا، قال لا يخلد أبدا إلا من كان كافرا مرتدا. ولكن نسوا أن قضية التخليد لا يلزم منها الكفر، وإنما الإخبار بطول إيش العذاب، فإنهم يعذبون مدة طويلة لا على أنهم يخلدون أبدا الآباد. وهذا بالاتفاق أن هذا هو المعنى الصحيح، لأن عندنا آيات محكمات وآيات متشابهة، فلا بد من الجمع بين المحكم والمتشابه حتى نفهم ما دلت عليه النصوص الشرعية. ولهذا لما قال شق عصا المسلمين، الأصل واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، إن يد الله مع الجماعة، كل هذه جاءت وهم خوارج، ومن شذ شذ في النار، هذه ينطبق عليهم هم. ثم خالفوا الآثار، كل الآثار التي جاءت بلزوم جماعة المسلمين والسمع والطاعة لهم وكذلك بوجوب طاعة ولاة الأمر، هؤلاء خالفوها مخالفة كاملة. في قوله وميتته ميتة جاهلية، جاء في الحديث من مات وليس في عنقه بيعة مات ميتة جاهلية، بمعنى أنه ليس على الإسلام. والنبي صلى الله عليه وسلم لا شك أمرنا بالسمع والطاعة وحذرنا من الجاهلية بجميع معانيها. فالكفار ليس لهم ولاة أمر يحكمونهم بما ينفعهم الله به دنيا وآخرة، والجاهلية هي كل ما يخالف الإسلام يسمى جاهلية، إلا أن الجاهلية قد تكون جاهلية نسميها مخرجة من الملة، وقد تكون جاهلية لا تخرج من الملة. فإن أبا ذر رضي الله عنه وأرضاه لما عير الغلام الذي عنده فقال له يا ابن السوداء، ذهب الغلام يشتكيه إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فقال الرسول صلى الله عليه وسلم عيرته بأمه؟ قال نعم يا رسول. قال إنك امرؤ فيك جاهلية، فيك جاهلية. هل التعيير يخرج من الإسلام؟ لا، وإنما يبقى في الإسلام ولا تزال معه شيء من رواسب الجاهلية. ولهذا وجب على الناس أن يحرصوا دائما على الالتفاف وعلى حقن دماء المسلمين وعدم التعرض لهم، ولا شك بأن هذا إذا تفرق أهل الإسلام وانقسموا ولم يرتبطوا ولم يكن لهم قوة ولا شوكة طمع فيهم كل عدو. وعندما نشاهد أيها الإخوة الآن واقع المسلمين اليوم، لما سقطت حكومات أصبحت كل الدول تتدخل وكل يجرهم لما يهواه، وأصبح الناس تشرى ذممهم وربما يتعرض لهم. فالواجب على المسلمين أن يعتصموا بحبل الله جميعا، وأن يحذروا من التفرق، وأن يبتعدوا عن التحزب، وأن يكون دائما بين أعينهم والله ورسوله أحق أن ترضوه، دائما بين أعينهم أن يسيروا على كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. وهذا لا شك في ذلك، بل يجب على أهل الإسلام أن يحرصوا على أن يكونوا كالجسد الواحد وكالبنيان المرصوص يشد بعضه بعضا بدلا من أن يتفرقوا فيما بينهم. هذا ما يتعلق بالقسم الأول. في القسم الثاني ذكر المؤلف رحمه الله تعالى، أظن تكلمنا على أبا بكر وعمر والغرفة والحجرة، طيب ذكر المؤلف في القسم الثاني قال: والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، تكلمنا على جزء منه. لم نكمل قضية الأمر بالمعروف، ونبه على مسألة ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى أن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر من شعائر الإسلام الظاهرة، ويجب أن يعظم، ويجب على كل أحد أن يقوم به بقدر استطاعته. ولهذا جاء الإسلام بقضية التدرج: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم: وذلك أضعف الإيمان. ويجب أن نعلم أيها الأحبة أن الإنكار بالقلب لا يتحقق إلا بالانتقال من موطن ماذا؟ المنكر. بعض الأحبة يقول: أجلس مع أهلي ووالدي على الدشوش والأغاني والمسلسلات وأنكر بقلبي. نقول: ليس هذا إنكارا، لأن الله قال في كتابه: وقد نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزأ بها فلا تقعدوا. أمرنا إيش؟ ما نقعد معه. وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض، وإذا سمعوا اللغو أعرضوا. لابد من الانتقال عن هذا المكان ولا نجلس فيه إطلاقا. ويجب أن نعلم أيها الإخوة أن من يريد إنكار المنكر فلا بد أن يراعي المصلحة. في بعض الأحيان أنكر المنكر فيؤدي إلى منكر أشد منه فلا أنكره. ولهذا قال العلماء رحمهم الله تعالى: إذا كان إنكار المنكر لا يستفيد أهله منه إطلاقا شيئا فإني أنكر وأخرج. لم تعظون قوما الله مهلكهم أو معذبهم عذابا شديدا؟ قالوا: معذرة إلى ربكم ولعلهم يتقون. فإني أنكر وأمشي. إذا كان إنكار المنكر يؤدي إلى منكر مساو لمنكرهم فهنا ننظر، إن كان المنكر الثاني أقل قليلا فلا مانع أن أنكر وأنكر، لأني خففت المنكر وإلا لا. أما إذا كان إلى مثله فما عملنا شيء. يعني مثل بعض الأحبة تنكر عليه التدخين فيقول: طيب أنا أشرب شيشة، ويقول: الحمد لله هذه أخف من الدخان. أو بعض من الناس يقول: يا أخي لا تشرب دخان، اشرب شيشة أحسن لك. كيف تدل على المنكر؟ ما يجوز لك أن تعطيه الخبر ولا تعطيه هذا الأمر، بل يجب علي أن أنكر عليه الأنكرات كلها. ولهذا من اللطائف أن النبي صلى الله عليه وسلم قد قال لنا: إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم، وإذا نهيتكم عن شيء فانتهوا. ما قال فانتهوا ما استطعتم، بل واجب الانتهاء عن المنكرات كلها. ولا يجوز لنا أن ندرج الناس في المعاصي والفسق. واحد يقول: أنا مبتلى بالزنا، نقول: لا طيب ما في مشكلة، شاهد أفلام ولا يضرك شيء ولا تزني. هذا كلام باطل وليس لك حق أن تنقل لي هذا الشيء، بل كل هذا كله محرم، وانقله لأمر النبي صلى الله عليه وسلم: فعليه بالصوم فإنه لهوج، قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا، يا معشر الشباب من استطاع منكم الباء فليتزوج، إلى غيره. جاءت العلاجات ربانية، لماذا أبحث عن العلاجات التي تكون سبب لتعلق الناس بالمعاصي والفسق؟ وذكر شيخ الإسلام أننا إذا أنكرنا المنكر وجاء بمنكر أعظم منه فنقول لا، لا تنكر. أعطي مثال بسيط في واقع. بعض من الناس يكون في المجلس تلفزيون، فما كان منه إلا أن كسره، فقام والده حط تلفزيونات في الغرف كلها، فنقول بقاء المنكر في مكان محدود واحد أحسن من أن يكون منتشرا في إيش؟ في جميع الغرف. والإنسان يجب عليه أن يراعي. والإنكار أيها الأحبة مربوط كأن المنكر طبيب ينظر هل الأصلح في أن ينكر أو الأصلح أن يسكت. وفي بعض الأحيان أيها الإخوة من الناس من نقول له ربما يسقط عنك الإنكار كليا. ليه؟ شرس في تعامله ولا يفكر في العواقب، وجريء في رمي الكلام على عواهله. فنقول رويدك هذا يحتاج إلى دورة يعلم ما الأسلوب في قضية الطرح، سواء في الألفاظ ولا في الوقت المناسب ولا في المكان المناسب إلى غيره. ما تأتي الناس في سكرتهم ومعاصيهم ثم تقول أنكر عليهم، ثم يزداد بدل منكر صارت مضاربات وخصومات وغيره، ثم يقول الحمد لله أشد الناس بلاء الأنبياء، يبتلى المرء على قدر دينه. كان النبي صلى الله عليه وسلم يحرص على أن يختار الأوقات المناسبة التي تقبل فيها القلوب فيعظ، ويجد المنكر أمام عينيه. قد يكون من الأنسب أن أؤخر، ما هو الآن، أؤخر بعد ما يخرج بعضهم أخذهم واحدا واحدا، لا يلزم أن أقول لهم جميعا، فيحصل بذلك تغيير. إذا كان همنا دائما أن يقبل الناس النصح سنجد البحث عن الوسائل التي تعين على قبول الناس كثيرة ولله الحمد. من السهل أن ترمي بالكلام أو بالإنكار ثم يؤدي إلى منكرات أعظم وأعظم أو فساد أكبر أو نعوذ بالله بلاء قد يكون سببا لاستمرارهم على الفسق والفجور. ولهذا ذكر المؤلف والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر واجب. قال إلا من خفت سيفه أو عصاه. هناك أيها الحبة من العلماء من يقول إن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر يأخذ الأحكام، فقد يكون فرضا عينيا، قد يكون فرضا كفائيا، وقد يكون مستحبا وليس بواجب. فمثال مثال بسيط في الفرض العيني، أنت رأيت منكر أمام عينيك الآن. أعطي مثال، شخص يحاول يختطف فتاة، أو جالس في فساد يريد سرقة سيارة أو غيره، ما تقول يا أخي أنا ما لي دخل، هذه مسؤولية الشرطة، مسؤولية الهيئة، أنا ما لي دخل. لا، يجب عليك أن تنكر عليه، هذا فرض عيني، ما تترك يسرق مال أخيك المسلم إطلاقا، بل يجب عليك أن تنكر عليه وأن تخوف بالله عز وجل. وقد يكون فرضا كفائيا، مثال جلسنا نحن والله البيت هذا فيه معاصي فسق، سنعمل وسيلة لابد من أن ننكر عليه، صار الآن تعين علينا فرضا كفائيا، إذا ذهب اثنين منا خلاص الإثم يسقط عنا جميعا، لكن لو تركناه جميعا كنا جميعا آثمون. ويكون مستحبا إذا كان بعض من الناس أعطي الأسلوب في قضية الطرح والعرض. سبحان الله، من الناس موفق في قضية الإنكار، يأخذ صاحب المنكر بالهدية، بالابتسامة، بالكلمة الطيبة، بالخلق، بالتعامل، بحسن الأدب، ويكون له من الأثر العظيم في هداية الناس. نقول يستحب لهذا، لا يترك إطلاقا. في بعض الأحيان تأتي للشخص وهو على في سيارته معه دخان، يكون يجب يكون معنا دائما سواك في السيارة، التفت سلم عليه قلت تفضل، يمكن يكون هذا أفضل مني معك، الله يحفظك. هذا ينبغي لبعض الناس يتدرب، بعض الناس يناظر أعوذ بالله الرائحة المنتنة قاتلهم الله، ليس على أنفسهم وإنما أزعجون وغيره، فما أصلحته ولا أمرته ولا نهيته، صح وإلا؟ نحن نريد هداية هؤلاء، هذه مسؤوليتنا جميعا. كلمة طيبة والهدية والابتسامة لها من الأثر العظيم. ولهذا ينبغي تدريب الناس على أي شيء، على قضية الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. ثم ذكر قال إلا من خفت سيفه أو عصاه. في بعض الأحيان قد يكون ولي الأمر ظالما أو جبارا أو طاغية، مثل ما فعلت فرعون بالسحرة، لأقطعن أيديكم وأرجلكم من خلاف ولأصلبنكم في جذوع النخل ولتعلمن أينا أشد عذابا، نعوذ بالله، تهديد ضخم، ومع ذلك صبروا رضي الله عنه وأرضاه. وماتوا هم أشد الناس عداوة لموسى، ولكن كانوا أول الناس إسلاما بموسى، وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء، والله ذو الفضل العظيم. وليس واجبا على كل عالم أو داعية أو ناصح أن يجابه ولي الأمر بقضية وهو يعلم أن سيفه سيصل قبل عصاه أو سجنه. نقول لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، ويدل على أن المسلم مأمور بقول الله تعالى فاتقوا الله ما استطعتم، وأن الإنسان ليس عليه ما لا يستطيعه. ويمكن للإنسان أن ينكر بلسانه وأن ينكر بقلبه، وكل هذا هذه درجات يتنقل فيها الإنسان. ولئن جاءنا حديث النبي صلى الله عليه وسلم أن من أفضل الناس من قال كلمة حق عند سلطان جائر فقتله، إن قام بنفسه وتحمل لا ننكر عليه، لكن لو أن إنسان خشي هو وقدر لنفسه أنه لا يستطيع أن يصبر على صوت السلطان ولا على سجنه ولا كذلك على إيش قتله، فيكون معذورا ولا إشكال في ذلك. فإن الأئمة في زمن الفتنة هل كلهم صبروا أم منهم من تأول في مسألة القول بخلق القرآن؟ ولا قيل إنهم فعلوا منكرا ولا عصوا الله ورسوله بهذا الأمر، ولكن أثني على الإمام أحمد رحمه الله تعالى وغفر له، وكانت منقبة له لم تكن لغيره، إذ ثبت على الحق وجلد وسجن ثم جعل الله العاقبة له، فجعله الله تعالى قدوة للبشرية إلى قيام الساعة. النبي صلى الله عليه وسلم لما أمرنا جميعا بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وقال كلا والله لتأمرن بالمعروف ولتنهون عن المنكر ولتأخذن على يد السفيه ولتأطرنه على الحق أطرا ولتقصرنه على الحق قصرات، هذه يدل على أن الإنسان مأمور بالأمر والنهي على قدر ما يستطيع. ولماذا درج النبي صلى الله عليه وسلم من رأى منكم منكرا فليغيره بيده ثم بلسانه ثم بقلبه؟ دل على أن كل هذه المراتب هي مراتب شرعية، ولا ينكر على الإنسان بأن اتخذت الإنكار باللسان أو انتقل إلى الإنكار بالقلب إنكارا صادقا، وما يتعلق بالقلب لا نكشفه نحن، وإنما الله هو العالم به. فلا نتهم الناس، بعض الأحبة يقول لك يا أخي العلماء ما لهم دور، والعلماء ما أنكروا، والعلماء ما قدموا، والعلماء كذا، نقول رويدك، الذي علم العلماء الشرع هم ينزلونه على حسب المراتب الثلاث، فإذا أنكر بقلبه برئت ذمته، ولهذا جاء من أنكر عليهم بيده فقد برئ، وبلسانه فقد برئ، وبقلبه فقد برئ، دل على أن هذا البراءة من الله وأنه لا شيء عليهم. المصيبة إذا كان لا إنكار عنده بهذه المراتب الثلاث. وقضية الإنكار يعني بمعنى أن الإنسان عندما ينكر فيبتلى، لا شك بأن هذا خاصة إذا أنكر بحق وابتلي بغير حق، فلا شك أن له المنازل العلى على بفضل ما قدمه وما ضحى من أجله لإعلاء كلمة الله أو للأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. وهذا يعطي أن الإنسان في حاجة إلى أن يحرص على الإنكار بمراتبه. اليوم الحمد لله نجد أنه يمكن الإنسان أن ينكر بلسانه ولكن يختار الألفاظ المناسبة لقضية الإنكار لوصول الناس. ودائما يجب أن يكون همنا أيها الأحبة أن يقبل الناس الحق ليعملوا به، لا أن يكون همنا أن نلقي للناس أي كلمة ثم يكون مردودها سيء على الحق وعلى أهله حتى يستفاد من ذلك. والنبي صلى الله عليه وسلم أمرنا بالمناصحة للناس كلهم لما قال الدين النصيحة. قالوا لمن يا رسول الله؟ قال لله ولرسوله ولكتابه ولأئمة المسلمين وعامتهم. فلا مانع من الكتابة لولاة الأمر لمناصحتهم، وكذلك لمقابلتهم ومناصحتهم، أو بأي نوع من أنواع النصح الذي يكون سبب لهداية أو لقبولهم الحق وبيان الحق لهم بدليل حتى يعملوا بسنة النبي صلى الله عليه وسلم. ذكر المؤلف قال والتسليم على عباد الله أجمعين. نبه على مسألة أيها الإخوة، الأصل أن كل مسلم له هذا الحق، حق المسلم على المسلم، ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا لقيته فسلم عليه. هذا حق لكل مسلم على وجه الأرض. ويا ليتنا أيها الحبة نأخذ بهذه الوصية، لن تدخلوا الجنة حتى تؤمنوا، ولن تؤمنوا حتى تحابوا، أفلا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحاببتم أفشوا السلام بينكم. نحن مطالبون بإفشاء السلام. اليوم عندنا ضعف كبير جدا، فلا نسلم إلا على من نعرف، ومن لا نعرفه لا نسلم عليه. ولا شك بأن هذا بلاء عظيم. وجاءت آداب السلام متنوعة في كتب الآداب، وأمر المسلم أن ينشر السلام على كل مسلم، عرفته أو لم تعرف تسلم على الصغير والكبير والذكر والأنثى، وتسلم على الملك والمملوك، بل إن هذه هي تحية تعلمناها أو تعلمها آدم من الملائكة، وجعلت السلام تحية لنا إلى قيام الساعة. ولهذا الملائكة لما لقوا الأنبياء كانوا يسلمون عليهم، والنبي صلى الله عليه وسلم ليلة الإسراء والمعراج كلما رقى إلى سماء سلمت عليه الملائكة. فدل على أن السلام تحية كانت منتشرة في السماء وفي الأرض، والله هو السلام ومنه السلام سبحانه وتعالى. وهذا المعنى نحتاج إلى أن نعلم أن السلام من أسماء الله الحسنى، والواجب على الناس أن ينشروا ذلك سلوكا واضحا. من اللطائف أيها الإخوة إن السلام سبب لتآلف القلوب ولوجود الأمن عند الإنسان. الآن أنا في المجلس مسجد لوحدي، ودخل واحد وجلس قبالي ولا سلم، وجلس يناظرني بعين حارة، ما أطمئن إليه أبدا. لكن إذا دخل قال السلام عليكم، سبحان الله هدأت نفسي، ولو جلس أمامي ينظر إلي ما عبأ به، لأنه بيني وبينه السلام. ولهذا أمر الناس أن يحرصوا على أي شيء على نشر السلام فيما بينهم. يحسن هنا أيها الإخوة أن ينبه على أن النبي صلى الله عليه وسلم حجر الذين تخلفوا عن غزوة تبوك 40 يوما، وأمر المسلمين جميعا ألا يسلموا عليهم، حتى أنهم يسلمون على الناس وهم لا يردون عليهم السلام. فدل على أنه لا مانع من هجر أصحاب المعاصي، ومن الهجر عدم السلام عليهم. ومثله طوائف البدع، وذلك إذا كان للهجر منفعة. أما إذا كان الهجر لا منفعة فيه أبدا ولا يؤثر عليهم، بل يزيدهم ضلالا وغيا وانحرافا، فإني أتواصل معهم مع النصيحة ولا أقطع النصح لهم. وهذا هو الذي ينبغي التنبيه عليه. ولهذا أومأ المؤلف رحمه الله تعالى لما قال والتسليم على عباد الله أجمعين، كأن المؤلف يريد بهذه العبارة الرد على بعض طوائف البدع، فإن طوائف البدع لا تسلم إلا على من كان على مذهبها، ومن عداهم لا يسلمون عليه كائنا من كان. وفيه كذلك الرد على ما وجد عند الناس أنهم لا يسلمون إلا على من يعرفون فقط. وكم ندخل الأسواق والمحلات التجارية وربما ندخل المسجد فلا يسلم بعضنا على بعض، ولهذا تنافرت القلوب وإن تلاصقت الأجسام في الصف، نحن كل كتفه بكتف صاحب، لكن القلوب لا يوجد فيها المحبة ولا الألفة بسبب عدم نشر الإيمان، أو نسمي عدم نشر التحية التي هي علامة الإيمان في القلب. ذكر المؤلف بعد ذلك رحمه الله تعالى قال ومن ترك صلاة الجمعة والجماعة في المسجد من غير عذر فهو مبتدع. مؤلف رحمه الله تعالى هنا يريد أن يبين أننا نحن أهل السنة لا نوجب عصمة الأئمة الذين يصلون بالناس، هذا واحد، ولا نشترط لمن يدخل في المسجد أن يكون معصوما لا يقع منه معاصي ولا فسق. والنبي صلى الله عليه وسلم جاء في الأثر صلوا خلف كل بر وفاجر، وجاء في الحديث يصلون لكم فإن أحسنوا فلكم ولهم وإن أساءوا فلكم وعليهم، فلا مانع نصلي خلف الإمام ولو كان عليه بعض آثار الفسق والمعاصي، ما في مشكلة، قد يكون مسبر، قد يكون حليق، قد يكون مدخن، قد يكون إلى غيره، ما في مانع نصلي وراءه والصلاة وراءه صحيحة. ولهذا يقول من ترك الصلاة وجلس في بيته يصلي لأن الإمام ليس نسميه معصوم، أو لأن الإمام عنده فسق، أو لأن الإمام عنده بدعة لكن بدعته لا تكفره، فأجلس أصلي في بيتي، نقول لا، صلي وراءه ثم احرص على أن تبين السنة فلعلك تصبح إماما بدله أو تصلح ما عنده من النقص والخلل. ولا يجوز، والأصل عندنا المساجد بنيت للاجتماع والجمعة شرعت للاجتماع، وتجد غالبا صلواتنا فيها الاجتماع، صلاة الكسوف، صلاة الاستسقاء، صلاة الجنائز، صلاة الفرائض، صلاة العيد، صلاة الجمعة، صلاة الجماعة، كلها مقصود اجتماع اجتماع اجتماع للمسلمين، لا يجوز للتفرق. ولو صار الإنسان كلما لم يجد يعني كلما لم يجد معصوما أمامه لا يصلي لما صلينا وراء أحد إطلاقا، لأن لا نجد أحدا معصوما. ومن الخطر ترك الجمعة، ولهذا جاء في الحديث من ترك ثلاث جمع ختم الله على قلبه، نعوذ بالله من ذلك، مما يدل على أن الإنسان يجب عليه أن يحافظ على صلاة الجمعة. وإن كان من المسلمين أصلحه الله من لا يصلي إلا الجمعة فقط، وهذه مصيبة كبيرة، وبعضهم قد لا يصلي صلاة الجماعة إلا في الجمعة، أما بقية الصلوات فهو في بيته يصلي، وهذا لا شك بلاء عظيم ابتليت به الأمة في هذا الزمن. والنبي صلى الله عليه وسلم يخبرنا أنه من سمع النداء فلم يجب فلا صلاة له إلا من عذر، مما يدل على أن الإنسان مأمور بالحفاظ على صلاة الجماعة ولا يجوز له إطلاقا أن يفرط فيها. ونجد عجب أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يعذر، النبي صلى الله عليه وسلم لم يعذر الأعمى في تخلفه عن صلاة الجماعة، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم أتسمع الندى؟ قال نعم. قال فأجب فإني لا أجد لك رخصة، يعني لا أجد لك سببا في مبيح لك في ترك صلاة الجماعة. وكان السلف يجعلون صلاة الجماعة علامة على الإيمان في القلب. اليوم عندنا تفريط، وابتلينا أيها الأحبة بفتاوى القنوات التي ضيعت كثير من معالم الإسلام الظاهرة. فكانت بلاد الإسلام تعرف بمساجدها، وما عرفت بلاد الإسلام في أصقاع الدنيا التي استولى عليها الإسلام الاستعمار إلا بتلك المساجد. والسؤال لماذا بنيت؟ هل هي معالم فقط؟ أم لأنها أهلها يعمرونها بطاعة الله عز وجل؟ إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر، والعمارة الحقيقية هي بالركوع والسجود والصلاة والطاعة. وكان المسجد له ميزان ضخم في زمن النبي صلى الله عليه وسلم. أما اليوم فما يعرف المسجد إلا بصلاة وركعة فقط. كان بالأمس مأوى للضيوف وللوفود، كان النبي صلى الله عليه وسلم يجمعهم فيه، وكان النبي يعد الجيوش فيه ويحكم على الناس في المسجد، يعني بمعنى يقضي بينهم ويفتي الناس صلى الله عليه وسلم وهو في المسجد. أمور كثيرة اليوم لا نجد إطلاقا إلا بعضا من هذه المعالم. وما أحوجنا إلى إحياء رسالة المسجد في الأمة، بأن يكون للمسجد دورا، ولإمام المسجد كذلك دورا واضحا، ولجماعة المسجد دورا واضحا. الآن الناس اهتمامهم بالتكييف والفرش ورائحة المسجد وما يهمهم شيء، صلى الناس أو لم يصلوا، وجدوا أو لم يوجدوا، ليست هذه قضية عندهم. وذلك نقول تفريط في طاعة الله عز وجل. كنت أعجب من الصحابة، كانوا يعدون من يتخلف عن الصلاة عنده علامة النفاق، ولقد رأيتنا وما يتخلف عنها إلا منافق معلوم النفاق. اليوم أيها الأحبة إلى الله المشتكى من حال المسلمين اليوم، كم يتخلفون عن صلاة الفجر التي قال عنها النبي صلى الله عليه وسلم أثقل الصلوات على المنافقين، وكذلك كم يتخلفون في الصلوات الأخرى العصر بسبب الدوامات وغيرها بحجة النائم حتى يستيقظ. ويجد الإنسان، أني أرى عجب كيف يستطيع الإنسان ينام عن العبادة. من الناس من يقول أنام منذ أن أخرج من الدوام وأصلي العصر والمغرب كلها مع العشاء. من يبيح له ذلك؟ وفي أي دين؟ وفي أي شريعة؟ وبعضهم يحتج بالنائم حتى يستيقظ، رفع القلم عن ثلاثة. وهذا لا شك تفريط وفقه أعوج، ولا يمكن أن يتأتي به الشريعة إطلاقا، وإلا لنام الناس كلهم إيش؟ عن الصلوات بحجة النائم حتى يستيقظ. ولهذا المؤلف رحمه الله ركز على هذه الصلوات لأنها معلم لأهل الإسلام. طيب من يتخلف فإنها علامة البدعة عنده. ولهذا ذكر المؤلف والعذر كمرض لا طاقة له بالخروج إلى المسجد، هذا واحد من الأعذار. ولا شك بأن المرض قد يبيح له ترك الصلاة، يصلي في بيته، لكن ليس كل مرض يجيز للإنسان أن يترك به الصلاة. قد يكون الإنسان عنده صداع خفيف وغيره، وتجد الصحابة يذكرون ولقد رأيتنا وإن الرجل يؤتى به يهادى بين الرجلين. محمد صلى الله عليه وسلم في آخر حياته جاء به يهادى إلى أن وقف في الصف صلى الله عليه وسلم. واليوم الناس تجد أدنى عذر خلاص، بل إني لا أجد عجب في الناس اليوم، بعضهم يستحي، كسرت رجله، انكسرت يده، حصل عند التجبيس، وضع على شيء عليه، قال يا أخي عيب أطلع وأنا شكلي كذا، ما يصلح، ما في شيء إطلاقا. يستطيع أن يأتي للمسجد بعربية، يستطيع أن يمشي ولو يده مكسورة وكتفه مكسورة، ما في مشكلة، بدل ما يصلي قائم يصلي قاعد من صلى الله عليه وسلم، ومع ذلك يستحي. ماذا يدل عليه؟ على أن الإنسان لم يعظم شعائر الله. والله يقول ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. ذكر المؤلف رحمه الله تعالى هنا أو خوف من سلطان ظالم. وتأتي عن الأسماء في ترك الجمعة والجماعات متنوعة. قد يكون من الأسباب نقول، وهذا سبب شرعي للجميع كلهم، لعل المؤلف لم يذكر الأسباب العامة، المطر الشديد، الرياح الشديدة، الأعاصير، الزلازل، قد يكون البراكين التي تحيط بالناس تمنع لو وضعوا في مكان قد يكون سبب لقتلهم وموتهم، فنقول يتفرق الناس ولا حاجة لأن يقام لهم صلاة جماعة. وربما نقول صلوا في رحالكم، لكنه ربما ذكر السبب الذي يبيح لبعض الأفراد، كان يقول لا يجوز للإنسان أن يترك صلاة الجماعة والجمعة إلا إذا كان مريضا أو خائفا من سلطان ظالم. وذكر بعض العلماء كذلك لو كان عنده غريم يخشى أن يسجنه، عليه دين وغريمه قد عمم عليه أنه متى قبض سيسجن، فبعضهم يقول يصلي في بيته ولا شيء عليه، خوفا على نفسه من جور أو خوفا على نفسه أن يؤخذ منه، خاصة إذا كان سيؤدي حق الآخرين. ولذلك قال وما سوى ذلك فلا عذر لك، يعني لا يبيح لك أن تترك صلاة الجماعة وصلاة الجمعة. ذكر عاد بعض الأشياء التي تباح، ولكن ضوابطها لا بد أن تكون شرعية، لا بد، مثل ما نسميه الخوف من سبع، هو في بيته وسقط في سور بيته أسد ونفس دون صلاة الجماعة يطلع عشان يصلي يأكل الأسد، نقول لا، صلي في بيتك وتكون معذورا، ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها. وتأتي عاد الأمثلة، لو كان في بيته لص أو دخل في بيته من يخرب عليه فلا نقول اذهب واترك بيتك ليسرق، وإنما يمكنه أن يبقى ويستمر حتى تنقضي ما فيه من هذه نسميه المصيبة التي حلت عليه. لعل نقف على هذا. سبحانك اللهم وبحمدك، هو لا بد أن المقصود أن يفهموا ماذا تريد. يعني كمثال بسيط أعطيكم مثال، دخلت على قوم يدخنون وفي جيبي مساويك، سلمت عليهم كيف حالكم طيبين، أعطيت كل واحد سؤال بس، طفوا السجارات وخلص، أنكرت ولا ما أنكرت؟ خلص يكفي، واضح. ليس من شرط أن أصل إليهم، لكن في بعض الأحيان قد أعلم عندهم ظلمات، فأتي أخوفهم بالله وأربطهم بالإيمان والصلاح والتقوى، وأن الإيمان يردع عن المعاصي الظاهرة والباطنة، والإنسان يجب عليه أن يراقب الله عز وجل، وخطر الذنوب على الإنسان في الدنيا وفي الآخرة، بدون أن أخصص يعرفونهم. فما كان سببا لمعرفتهم ووصول إنكار المنكر إليهم بأي وسيلة يكفي، ليس من شرط أن أتي وأحصي عليهم المنكرات. يعني أتي إليهم أقول يا أخي أنت عندك حلق لحية وجزاك الله خير ثوبك مسبل، وأنت تدخن في جيبك، وأنت عندك زمر وطرب، كأني أحصي عليه كل شيء، ما هو شرط هذا، وإنما أعطيه من ما يكون سببا لفهمه للمراد الذي أريد أن أعلمه إياه. لا نقول يتدرج باليد، لا يكون إلا لمن والله لولي الأمر ولمن لك ولاية عليه، زوجتك وأولادك فقط. وباللسان نستطيع أن ننكر على الناس باللسان، ما في صعوبة إطلاقا، الكلمة الطيبة تؤثر في القلوب وكلها من الأثر الجيد على الناس. إذا فات الركوع الأول كثير من العلماء يقولون فاتته الركعة كلية، ومن العلماء من يقول تصح الركعة الثانية تقوم مقام الأولى، والقول بهذا قول صحيح معتبر. لكن الذين يقولون أنها لا تصح يقولون الركعة الأولى هي الركعة الصحيحة التي هي ركن، والركوع الثاني هو سنة لو نسيه الإمام تصح الصلاة وإلا لا، فلو كان ركنا ما صحت الصلاة.